إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان، فقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن نعمة من أعظم نعم الله تعالى على عباده في هذه الحياة، ألا وهي نعمة الأولاد، إلا أنها بقدر ما هي نعمة تستوجب شكر المنعم سبحانه وتعالى عليها، فهي كذلك أمانة جسيمة يتحملها كل من رزقها. يقول ربنا تقدست أسماؤه في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول: علموهم وأدبوهم. وحكى ابن القيم عليه رحمة الله في تحفة المولود في أحكام المولود عن بعض أهل العلم أنه قال: إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حقا. وكما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فقد قال جل وعلا أيضا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. ومن ثم فإن أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين والسنن، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، حتى إن بعضهم عاتب ولده على العقوق فقال: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. الإيمان. وخوفا من هذه النهاية المؤلمة الموجعة والخاتمة المؤسفة المفجعة، ابتهل المرسلون والأنبياء والصالحون متوسلين إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ على ذرياتهم دينهم الذي ارتضاه لهم، وأن يعصمهم من كل ما منه حذرهم. فهذا إبراهيم خليل الله يقول كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى حكاية عنه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال مخبرا عن يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأخبر عن نبيه زكريا عليه السلام أنه قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. لذلك علينا معاشر المؤمنين أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى كي يلهمنا الثبات حتى الممات لتربية أبنائنا على منهج ربنا الذي فيه عصمة أمرنا وفوزنا وفلاحنا، وأن يوفق كل من غفل عن هذا الواجب العظيم إلى أن يتفطن له وأن يمسح ما قد فسد ويرأب ما قد انصدح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم انصر عبادنا واغفر ذنوبنا وآخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الهدى وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن كثيرا من الناس يجهل أو يتجاهل المفهوم الصحيح للتربية، فيظن غلطا وخطأ أن التربية تكمن في تحصيل المأكل والمشرب أو الملبس والمركب، وهذا جهل مركب مضاعف، إذ هذا جزء من التربية لا يشك في ذلك، يشترك فيه جميع خلق الله تعالى، فحتى الدواب تسعى جاهدة لتحصيل قوت صغارها وتحرص على حماية أعشاشها وأوكارها. إن القضية أكبر من ذلك بكثير. إن للطفل حقوقا لا بد من إيصالها إليه، وإن الله سائلنا عن حق كل واحد منا على الآخر. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى يقاد للشاة التي لا قرون لها من الشاة ذات القرون التي ربما كانت قد نطحتها في الدنيا. وهذا من عند الله عز وجل وقصته سبحانه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أعط لكل ذي حق حقه. عباد الله، إن أول حق من حقوق الولد على والديه قبل ولادته، ولا أقول في مرحلة حمل المرأة به، بل قبل أن يختار الرجل أم ولده وقبل أن تختار المرأة أبا ولدها. أول حق عليك أيها الرجل هو اختيار الأم الصالحة لأولادك التي ستحرص على تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم ما ينفعهم في عاجلهم وآجلهم. وأول حق عليك أيتها المرأة الصالحة تجاه ولدك هو اختيار الأب الصالح له، وكيف لا؟ والله تعالى يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وما عسى أن يكون وراء ذلك أو من وراء ذلك، قال عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكلا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. للحديث بقية بإذن الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن ييسر أمورنا وأن يعيننا على تربية أبنائنا وبناتنا. اللهم استر عبنا واغفر ذنوبنا وخرج في الصالحات آثارنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تنكر علينا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وارض اللهم عن صحابة رسولك أجمعين وخصوصا الأنصار منهم والمهاجرين وأهل بدر والرضوان وسائر المبشرين. الأخراء وبنيها المتقين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ووفق الله إلانا بانتظار ملك البلاد وآخرها مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرة العز في الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، اللهم أقر عينه بولي عهد الأمير الجليل مولاي الحسن، اللهم اجزل أجره بشفقه الأمير مولاي رشيد برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.